شيخ الإسلام محمد الوهاب رحمه الله تعالى لا شك أن له عناية فائقة بما يتعلق بتحقيق التوحيد، لا سيما توحيد العبادة، توحيد الإلهية، توحيد الألوهية، لما من الله تعالى عليه رحمه الله تعالى في ذاك الزمان الذي عم فيه الشرك بحذافيره، فقيض الله عز وجل هذا الإمام لتجديد معالم الدين وإرجاع الناس إلى معين الكتاب والسنة الصافي الذي فهمه الصحابة رضي الله تعالى عنه، لأن التوحيد قد دخل فيه من الخلل من حيث المعنى، ففرق بأصنافها وأنواعها وإن ادعوا أنهم موحدون أو أنهم على التوحيد، إلا أن التوحيد مجرد لفظ، وعلمنا أن الشرع لا ينبني على مجرد الألفاظ، وإنما هي معان وعقائد ينبني عليها عمل. وأما الألفاظ هذه وإن كانت ينبغي التزامها مما جاء به الشرع من هذه الأسماء الشرعية، الإسلام والإيمان والإحسان والكفر والشرك، هذه أسماء شرعية جاء بها الشرع وبينها أتم بيان، وبين متى يحكم على العبد بكونه مسلما قد حقق التوحيد، ومتى يكون قد فارق التوحيد. فالتوحيد له معنى، والشيخ الإسلام رحمه الله تعالى ومن أخذ عنه من أبنائه وأحفاده وطلابه لهم عناية فائقة، وهذه العناية موجودة في ضمن كتبهم، يعني حفظه الله تعالى لنا في مضمون الكتب التي قد أثرت عنه وهي كثيرة، وإن كان قد يظن الظان أنها فيها تكرارا كثيرا لأن مجملها مأخوذ عن شيخ الإسلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى، وإنما هم يزيدون ذكر أدلة أو يذكرون بيانا لمقاصد الشيخ رحمه الله تعالى، لأن الشيخ بشر قد يتكلم في موضع بكلام مجمل بكلام مطلق، حينئذ لابد من بيانه ولابد من إيضاحه، فإذا بين في موضع آخر فقد كفينا، وإن لم يرد عنه بيان في موضع آخر حينئذ نرجع إلى من أخذ عنه وفهمه. ولا شك أن بسط الكلام فيما يتعلق بمسائل التوحيد في طلابه وأبنائه أكثر منه من الشيخ رحمه الله تعالى لعموم الدعوة آنذاك، وقد يكون الشيخ لا سيما في أول أمره قد ذكر بعض الأشياء على جهة الإجمال، والمرة معنا في مفيد المستفيد أمثلة لذلك أو أمثلة لذلك. حينئذ هذه الكتب التي أثرت فيها لا سيما الشروحات ولا سيما ما يتعلق بالردود ولا سيما ما يتعلق بالتأصيل، وأئمة الدعوة سواء كان من الإمام رحمه الله تعالى أو من أبنائه وأحفاده الآن في هذا الزمان توجه إليهم تهمة عظيمة من جهة معتقدهم وأنهم يكفرون المسلمين، ولا شك أن هذه فرية باطلة، ولذلك يطلق بعض المرتدين عليهم أنهم خوارج، وليس الأمر كذلك، لأنهم إنما كفروا بمن كفره الله تعالى، كفروا من كفره الله تعالى، ومن كفره الله تعالى أول من يدخل في ذلك هم المشركون، لا سيما الذين بعث فيهم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لما كان في مكة ونزلت الآيات والصور المكية إنما كان الخطاب مع المشركين، لما انتقل بعد الهجرة إلى المدينة حينئذ صار الخطاب مع أهل الكتاب، صار انتقال إن كان أهل الكتاب من جنس المشركين لأن أهل العلم يفرقون من جهة الخطاب، ففرق بين الخطاب المكي والخطاب المدني بناء على أن الخطاب المكي إنما يكون من شأن أن يكون خطابا للمشركين، والمشركون لهم عقيدة كما أن اليهود لهم عقيدة والنصارى لهم عقيدة. إذن نقول بأن الشيخ رحمه الله تعالى واجه في زمنه وإلى هذا الزمن يرمى بمثل هذه التهم تكفير، وهو على جهة العموم لا شك أنه يكفر من كفر الله تعالى، بل كل مسلم يجب عليه أن يكفر من كفر الله تعالى وإلا ليس بمسلم، كتكفير اليهود والنصارى والمشركين ومن تلبس به الشرك الأكبر، هذا بالإجماع لا خلاف فيه بين أهل العلم في كفره وإخراجه عن الملة. أما تكفير المسلمين الذين لم يقعوا في مكفر هذا ليس من شأن أهل السنة والجماعة البتة، ولا ينسب إلى الشيخ رحمه الله تعالى،